بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله أن يفتح لنا ولكم وعلينا وعليكم في هذه المجالس، وأن يجعلها في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. فقلب المؤمن هو يسمى بالكرم لا العنب، وتسمية العنب بالكرم هي طريقة جاهلية باعتبار أن السكير يتساهل في عقله فيضيعه، وكذلك يضيع بما عنده من المال. وبعضهم يقولون فلان طيب النفس إذا كان سكيرا، بمعنى أنه ينفق المال يمنة ويسرى، ولكن هذا ليس من الكرم أن يضيع الإنسان ماله، لأن المال يسأل الإنسان عن أخذه ويسأل عن دفعه، فلا بد أن يوضع المال في حقه. وحتى من ينفق ينبغي أن لا يبسط يده كل البسط. فقال: إنما الكرم قلب المؤمن. فهذا تأديب وتعليم على أن الذي يسمى بالكرم هو قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن يجود بالخير والعطاء. خذ منهم العهود والمواثيق يا طارق، أن يقرأوا منه حتى ولو كل يوم حديثا واحدا، وأن يبلغوا ما في هذا الكتاب لأمتي الدعوة والإجابة باللغات التي يتقنونها. خذ منهم العهد والميثاق يا بني. خلاص قد أخذوه وقالوا نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة. طبعا هذا توجد محاضرة، أربع محاضرات للشيخ سعد الشفري بعنوان صناعة الفقيه. ولما تحدث عن صناعة الفقيه أبان بعلم جليل أن الفقيه الأمة تحتاجه، وأن له وظائف. حياكم الله، مرحب فينا، الله يرضى عنكم سنة. ومن وظائف الفقيه أنه يعلم الناس حقائق الأشياء، وذكر هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: من المفلس؟ فقالوا: المفلس من لا دراهم لديه. فبين لهم، قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، يؤتى به والناس تطلبه الحقوق، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت ألقوا عليه من سيئاتهم فألقي في النار. فقال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، كقوله أي وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس القوي الذي يتقوى على أخيه أو يتقوى على جيرانه أو يتقوى على من هو أصغر منه، إنما القوي الذي يثبت ويصبر عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان حتى يغوي الإنسان. فالقوي الذي يصرع شيطانه ولا يستجيب له، بل يفر الشيطان منه كما كان يفر من عمر بن الخطاب. لماذا يفر؟ لا يجد له استجابة من عمر فيفر من عمر. كقوله: لا ملك إلا الله. فربنا جل جلاله هو الذي يملك ملكا حقيقيا، لأن كل ملك في الدنيا ملكه مؤقت، والذي يبقى ملكه ولا يزول ملكه هو الله. ولذا قال هارون: اللهم يا من ملكه لا يزول ارحم من ملكه يزول. فقال فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. طبعا هنا نسب هذا القول لله تعالى باعتبار أن الله قد حكاه عن بلقيس، ويحق لنا أن نقول قال الله على لسان بلقيس، ويحق لنا أن نقول قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وهذه امرأة قالت هذه المقولة النفيسة لأجل أن تحافظ على البلاد وعلى العباد، فيا ليت قومي يعلمون بما يجعلهم يحافظون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يضيعوها ولا يهلكوها. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. كان السلف يسمون أولادهم بسعيد تفاؤلا أن يكون سعيدا بطاعة الله تعالى. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. فهذا قلب المؤمن الذي فيه المحبة للآخرين، وفيه طاعة الله تعالى، وفيه حب الخير، وفيه بذل الخير، هذا هو القلب الكريم. ثم قال: باب قول الرجل فداك أبي وأمي، معناها أنت مفدا بأبي وأمي. وحقيقة الفداء اللي هو فكاك الأسير، وهذا أمر لا يراد به حقيقته، في ويراد به في هذا القول تكريم المقابل. فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فدى الزبير بن العوام. حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو سفيان الثوري قال: حدثني سعد بن إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنا عبد الله بن شداد وهو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي عن علي قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد. طبعا هل فيما علم، وإلا فقد فد الزبير. يقول: ارمي فداك أبي وأمي. طبعا سعد بن أبي وقاص كان أول من رمى لسهم في سبيل الله. قال: أظنه يوم أحد، أي أظن أن هذا الكلام كان يوم أحد. باب قول الرجل: جعلني الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. طبعا قاله حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله. وهذا من ضمن الأدلة على أن الموت للمؤمن خير من هذه الحياة الفانية. ولو أن إنسانا جمع هذه النصوص وبينها لكان بحثا حسنا. هل علمت مقصود البحث؟ وقال: نعم. حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن عبد الله بن أبي جعفر اللي هو علي بن المديني المتوفى عام 34 و200، الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. يا طه، ما الفرق بين ما الأولى وما الثانية؟ لماذا لا تعرف؟ وأنا أعرف. ما الأولى نافية والثانية مصدرية. يعني ما استصغرت نفسي عند أحد، استصغاري عند علي بن المديني. وهذا من جمال العربية، تأتيك لفظة واحدة، كلمة واحدة في جملة واحدة، ويكون معناها مختلف. مثل إذا قيل: من أحسن الناس؟ قال: أحسن الناس. نعم. يقول هنا: حدثنا بشر بن المفضل، وهو بشر بن المفضل بن لاحق قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه أقبل، أي من عسفان المدينة، هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، أي زل قدمها عن موضعه، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وإن أبا طلحة قال: أحسب، قال: اقتحم عن بعيره. هذا من كلام يحيى أو أنس، هو الذي قاله. اقتحم إرما بنفسه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ هذا وجه الاستدلال، أنه قال: جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ طبعا هذا من زائدة، والإعراب: هل أصابك شيء؟ فشيء فاعل، وهذه زائدة من حيث الإعراب وليس زائدة من حيث المعنى. قال: لا، ولكن عليك بالمرأة، أي بحفظ المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها، أي جهتها. ولكن هذه سنة، قد تمشي هنا وترى نساء فلا بأس أن تضع يدك هكذا. وألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما، أي أبو طلحة، على راحلتهما فركبا، فسارا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أي بظاهرها، أو قال: أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون. يعني لما الإنسان يرجع إلى بيته، الإنسان يؤوب إلى الله، إيابه إلى بيته يذكره بإيابه إلى الله، تائبون، والإنسان ينبغي أن يتوب كل يوم من جميع الذنوب، عابدون، على المرء أن يستشعر دائما أنه عبد لله تعالى، ويستشعر أنه ينبغي أن يتعبد الله في كل شيء، لربنا حامدون، أي ينبغي على الإنسان أن يحمد الله على كل شيء، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. طبعا في هذا الذكر أن الإنسان يدخل في قلبه محبة الله تعالى. باب أحب الأسماء إلى الله، وقول الرجل لصاحبه يا بني، حينما خرجنا من البيت ماذا قلت لك يا بني؟ قلت لك يا بني لا تعصي الله، يا بني لا تعصي الله، يا بني لا تعصي الله. إذن هذه سنة، والإنسان يقرأ لأجل أن يعمل. حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم. لماذا؟ لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن، وهذا فيها أن اسم عبد الرحمن من أجمل الأسماء وأحسن الأسماء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكني نفسك بأبي القاسم، هذا طبعا في ذاك الزمان، أما الآن فيحق لنا أن نتكنى بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد أي ابن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. اجلس أيها الفتى ولا تعرض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة قال قال أبو القاسم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ولذلك هذا فيه ملمح على أن التسمية باسم محمد من الأسماء الحسنة، والعراقيون يخطون يقولون محمد وليس محمد، وهذا من عدم البر مع هذا الاسم الشريف. يقول القاسم بن عبد الرحمن قل كان أهل مكة إذا ولد لهم مولود سموه محمدا، ويرون أنه يرزق ويرزقون. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم، فقلنا لا نكنك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، أي لا نقر عينيك بذلك. الله، يا لها من عبارة جميلة، ولكنها لا تخلو من مشقة لهذا الذي تكنى بها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. فإذا أسماه عبد الرحمن تكنى بمن؟ بأبي عبد الرحمن. باب اسم الحزم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ وهذا من المحابة أنك تتلطف مع المقابل. ولما كنا في الدراسة كان عندنا شخص فسأله آخر قال له ما اسمك؟ قال له وأنت يعني لماذا تسأل عن الاسم؟ قال له بلاتي العراقية وأنت شعريك. فهذا من يعني من المحابة مع المقابل. قال حزم، قال أنت سهل. لماذا قاله أنت سهل؟ لأن هذا كان من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. يا ليته لم يقل هذا، لو سكت أيضا لكان أولى من أن يقول هكذا. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني دائما تجد فيهم الحزونة. نسأل الله أن يذهب عنا وعنكم الحزن والحزن. حدثنا علي بن عبد الله ومحمود، هذا هو محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان يردو عندنا في جامع الترمذي كثيرا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. إذن هذا من رواية الإنسان عن أبيه عن جده. قاسم بن قطلابغة ألف كتابا في هذا. ومعنى قطلابغة بالتركية الفحل. نعم إيه أحسن اسم الكتاب من روى عن أبيه عن جده. لكن هذا الآن قطلابغة غير مستعمل، هذا كان مستعمل كان قديما. باب تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه، يعني تحويل الاسم القبيح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم لهي أي اشتغل بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل أي رفع من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الصبي؟ وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بصبيانه وصبيان المسلمين. فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله، أقلبناه عنك أبعدناه. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. المنذر يعني مصدر ميمي بمعنى الإنذار، وذلك الإنسان ينبغي أن يكون مبشرا ونذيرا. فهذا أيضا اسم له من معناه نصيب، أن الإنسان ينذر أهل المعصية. ولذا ربنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا لم يقل له قم فبشر؟ لأن الناس كانوا على أي شيء، كانوا على الضلالة، فأمره أن ينذرهم. ولما يستجيب الناس تأتي البشارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة. برة هذا الاسم فيه تزكية، وهذا أمر يعني يحيي، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج، شوف هذا برة فيه تزكية لكن الاسم ماهر، قد تقول أيضا فيه تزكية، نقول لا ليس فيه تزكية لكن فيه فيه تفاعل أن الإنسان يكون ماهرا، والماهر هو الأستاذ في الشيء. ولذلك إذا شخص فيه دكتوراه وقدم بحوث وقدم سنوات يعطوه بعدين درجة أستاذ. الأستاذ ماذا تقابل في عند الفرنج؟ بروفيسور. جيد. قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. باب من سمى بأسماء الأنبياء أي استحباب ذلك. وقال أنس رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه، باعتبار أن إبراهيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم أبيه إبراهيم، لأن الأنبياء جميعا من نسل إبراهيم عليه السلام فهو أبو الأنبياء. حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير نسب إلى جده. قال حدثنا محمد بن بشر وهو محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد البجري قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. فهذا ربنا له حكمة في قبض ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض أحد على قضاء الله تعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واختيار الله تعالى لك خير من اختيارك لنفسك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. وهذا من رحمة الله تعالى أن أبناء المسلمين إذا ماتوا دون البلوغ فهم دعاميص الجنة، فهم لا يزولون عنها أبدا، وهذا من رحمة الله تعالى. وهؤلاء يؤثرون في دخول آبائهم إلى الجنة، فعلى الإنسان أن يحتسب من مات له سقط أو كان له صغير. هل ذهب لك شيء من الصغار يا شيخ؟ إن شاء الله قد سبقوك إلى الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين ابن عبد الرحمن عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، أي أقسم بينكم مال الله وأقسم بينكم العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثني أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني، باعتبار أن الشيطان لا يتمثل به، لكن ينبغي أن تكون الرؤية بصفته التي قد ذكرها أهل الحديث، لأن الإنسان قد يتمنى قد يتمنى فيجلس فلا يدري هل هو رأى أم أنها تخيلات فكر بالرؤية، هل هو حديث نفس. نعم. قال فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أقوى حديث ورد من حيث الطرق والروايات، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة، يعني إنسان يأتي بالتمرة وينضغها ويستخرج بعض اللعاب منهم المختلط بهذه التمرة فيوضع في فم الصغير فيلمضه الصغير. وثبت طبيا أن في هذا فوائد عزيزة، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من قولي العلماء. ودعا له بالبركة، والإنسان إذا رأى أي شيء يعجبه يدعو له بالبركة، وهذا المولود أيضا يدعو له الإنسان بالبركة، عسى أن يكون قرة عين للمؤمنين أجمعين. ودفعه إلي أي بعدما حنكه ودعا له. وكان أكبر ولد أبي موسى، أبو موسى ما هي خصيصته يا شيخ أبو موسى؟ أتي ماذا؟ أحسنت، ماذا كان يقول له عمر؟ يقول له ذكرنا ربنا، يعني اقرأ القرآن، فلماذا إذا جمعناك في بيتنا وقلنا لك اقرأ القرآن وذكرنا أمر ربنا ما لك أعرضت وهي سنة عمرية؟ ألم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى ثم قال لو رأيتني يوم أمس وأنا أستمع قراءتك؟ قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. فهكذا الإنسان لا يفضل في فرصة تقربه إلى الله تعالى. هذا الآن عبد الرحمن الشهري، يعني نغبطه كثيرا ونتمنى أن يكون لنا شيء مما قدم. المختصر في التفسير ما شاء الله فقط أحجام الطبعات 17 طبعة، فقط الأحجام والأنواع ما عدا الترجمات وما عدا ملايين النسخ، طبعوا منه ملايين النسخ. فهذا هو الإنسان حينما يغبط شيء، يعني فالشيء يقدم إلى الآخرة يجد الإنسان عمله. هنا لما الإنسان يقدم العطاء، لما تذهب منه الدنيا ولما يخرج منه الدنيا ولما يأتيه ملك الموت، لا يبالي على حطام الدنيا الثانية ولا يبالي على ما يكون فيها من ولد أو أخ أو غير ذلك، سيقبل إلى الله تعالى. لا أما هناك والتفت الساق بالساق مصائب الدنيا مع صائب الآخرة، هذا للمفرط المقصر. وذاك الذي قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، هذا الذي قدم عطاء عظيما. قل يا أيها الفتى ماذا تريد؟ نعم صحيح، لو كنت أعلم لحبرت لك تحبيرا، أرسلت لك الرابط فيه. هذا الآن أوسع برنامج يعطيك نتائج الحديث. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيابسي قال حدثنا زائد وهو بن قدامة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس، يعني انكسف معنى الكسوف، يوم مات إبراهيم. رواه طبعا هذا هو محل المطابقة، ورواه أبو بكر قال مات إبراهيم أي تسمي باسم الأنبياء، رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسم أبو بكر النفيع ابن الحارث، طبعا النفيع من الأسماء الحسنة، النفيع من النفع أي يقدم النفع للعباد. باب تسمية الوليد، يعني هل أن الإنسان يسمي ولده بالوليد؟ ولذلك ابن إسحاق لما ذكر فرعون يرى أن اسمه الوليد، وجاءت أحاديث غير صحيحة باسم مروان وباسم وليد غير صحيح. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد. هذا الوليد بن الوليد أخو من؟ ممتاز. ولذلك لما أسلم خالد وذهب فاحتضنه الوليد قال أنا أفرح الناس بك. وسلمة ابن هشام، وهذا سلمة ابن هشام أخو من؟ أخو أبو جهل. وعياش بن أبي ربيعة، طبعا هؤلاء بقوا مدة طويلة مساجد يعني قد سجنوا. والمستضعفين بمكة، هذا عطف العام على الخاص، فأتى بالخاص ثم أتى بالعام. اللهم اشدد وطأتك على مضر، هذا فيه استحباب الدعاء على الكفار لأن في ضعفهم قوة للمؤمنين. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي مثل سنين يوسف. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، هذا ماذا يسمى؟ اجلس، يسمى بالترخيم. وقال أبو حازم، هذا هو سلمان مولى عزب سلمان الأشجعي، قال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، فهنا حذف التاء، هذا ترخيم، مثل أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، مثل يا عائش يسمى ترخيم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله. شوف الملك جبريل وله 600 جناح يدعى له بالسلام، فإذا كان هذا القوي الذي كان يؤيد عيسى عليه السلام يدعى له بالسلامة، فلا يوجد مخلوق إلا وهو مفتقر لله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو الغني الغني عن العالمين. قالت وهو يرى ما لا أرى، ولذلك هذا الرؤية أمر من عند الله تعالى، الله هو الذي يأذن بالرؤية. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل، ولم يؤذن لغيره أن يرى جبريل، ولما تغير بهيئة معينة رؤية جبريل عليه السلام للصحابة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال كانت أم سليم في الثقل، أي هو متاع المسافر، وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، أي يسوق الدواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش، هو أنجش لكن هذا الترخيم، رويدك يعني على مهلك، سوقك بالقوارير، أي رويدك في سوقك بالقوارير، فلا تبالغ في الحداء بحيث الإبل تمشي مشيا سريعا فيتخوف النساء. باب ارتني للصبي قبل أن يولد للرجل، يعني هذا التكني حتى للصغير، والتكني أيضا حتى لمن لم يولد له مولود. والعرب تبجل من أرادت، العرب تكني من أرادت تبجيله. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، شوف هذا صغير ويقال له ما يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم أي أظنه، فطيم أي مفطوم يعني انتهى رضاعه. ما معنى فطيم يا طارق؟ أي إن جيد، يعني شنو؟ أحسن. وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نغر كان يلعب به أي فرح صغير، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بهم، هذا أيضا من تواضعه، يدخل مع الناس ويصلي معهم ويتلطف بهم. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن لا يكون عسيرا على الناس لا يرى أو لا يتصل به أو لا يرد. رد يا شيخ، لا بارك الله فيك. باب التكني بأبي تراب، هذه كنية يراد بها الاستحباب، وإن كانت له كنية أخرى فيه معناه أنه يحق لنا أن نكني الإنسان بأكثر من كنية. حدثنا خالد بن مخلد، هذا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان وهو ابن هلال قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد وهو الساعدي قال إن كانت أحب أسماء علي إليه لأبو تراب، شوف لأبو هاي اللام لام التأكيد، وإن كان لا يفرح، هذه اللام مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشيء يعني وإنه أو وإن الأمر، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها لأنها تكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حينما تذكر تذكر النبي وتذكر المحبة فتسير الدماء في العروق. وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة، مهما بلغ الإنسان من الفضل تنازعه بشريته فيغضب أحيانا، فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وهذا هجر، وهجر خارج البيت لكنه هجر يسير، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أي يبحث عنه أو يتبعه في رواية، فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا أي علي بن أبي طالب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب، هذا من حسن تواضعه وعظيم محبته لعلي بن أبي طالب ابن عمه ونسيبه عن ظهره، ويقول اجلس يا أبا تراب، فهذا ترفق وتلطف وسليم. وحينما سأل فاطمة قالها أين ابن عمك، أراد أن يرقق قلبها عليه ويذكرها بالزوجية وصلة الرحم. باب أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى، لماذا ينبغي أن نعرف أبغض الأسماء حتى لا نتسمى بها؟ لأن الإنسان يبتعد عما يبغضه الله تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة، أخنى بمعنى أفحش، أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، فهذا أخنى أقبح الأسماء، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى وهو مالك الملك. نعم الأفضل، نعم أحسنت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخنع اسم عند الله. وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره، تفسير هذا شاه، شاه شاه، هذا طبعا من الفارسين. ولماذا تذكر الفارسية؟ لأن تلك البلاد قد دانت بدين الإسلام، فبقيت بعض الكلمات عند المسلمين. باب كنية المشرك، يعني هل يكنى أم لا يكنى؟ نعم يكنى. وقال المسور وهو ابن مخرمة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب، فإذا كنى عمه بأبي طالب، وأبو طالب مات على غير الإسلام نسأل الله العافية، مع أنه قد قدم خدمة للإسلام، ولكن هذا ينفع مع ماذا؟ مع الإيمان. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال سمعت، نعم قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة، وهي الكساء والدثار، على قطيفة فدكية نسبة إلى فدك، وهي قرية بقرب المدينة، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب لعيادة سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، هذا أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ينافحون عنه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه، خمر بمعنى غطى، وذاك الخمر تسمى خمر لأنها تغطي عقله بردائه، وقال لا تغبروا علينا، أي لا تثير الغبار، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يبث السلام والإسلام في كل مكان. ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا. طبعا المرء هو الرجل، وتأنيث المرء بالمرأة، فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا، يرد على هذا المنافق، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، المدينة كانت أخلاط، ولكن سبحان الذي وحدهم على دين الله تعالى، حتى كادوا يتثاورون، أي يتواثبون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، أي يسكنهم، حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة الذي قد ذهب لأجل عيادته صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد، وهذا أي بمعنى يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال فقال سعد بن عبادة أي رسول الله، أي يا رسول الله، بأبي أنت، أي أنت مفدا بأبي، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، وهذا تذكير للنبي جزاك الله خير الجزاء بالنعمة العظيمة والمنة الجليلة، وهو هذا الكتاب. وما دام أن الكتاب هذا هو النعمة، فينبغي على الإنسان أن يكثر من هذه النعمة. ولقد اصطلح أهل هذه البحر، أي القرية أو المدينة، على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، شرق بمعنى غضب، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال: ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم، أي بالقتال، فترك العفو عنهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل أي رجع. لماذا؟ طبعا قافلة عند الرجوع، عند الذهاب لا تسمى قافلة، لكن لما أصبح تسمى قافلة ذهابا وإيابا تفاؤل أنها تذهب ثم تقفل أي ترجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: منصورين غانمين. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين، أي حال كونهم منصورين، غانمين أي جلبوا معهم الغنائم، معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي ابن سلول: ومن معه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، يعني حتى الكفار تخطيطهم يعملون الترتيب، والإنسان ينبغي أن يكون أكثر ذكاء من الكافر، يجعل حياته في تخطيط وتركيب. فهؤلاء أرادوا هنا أن يظهروا الإسلام ويبطلوا الكفر، لأن أمر الدين قد اعتز. وهذا اليوم ماذا كان يسمى في بدر؟ كان يسمى بيوم الفرقان. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، يعني أسلموا مع ماذا؟ مع النفاق، أسلموا في الظاهر وأبطلوا الكفر في الباطن. ولكن تعامل المسلمين معهم ماذا كان؟ تعامل المسلم مع المسلم، لأنه من أظهر أن الإسلام ظاهرا قبلناه منه حتى وإن كان باطنه باطلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان وهو وضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحفظك ويغضب لك. هذا دائما أهل الميت متى يحرصون في السؤال عن الميت بعد أن يموت، أنت احرص عليه الآن صباح مساء، وقل له: يا بني اتق الله، يا بني لا تعصي الله. أما إن مات وبدأت تسأل ماذا سينفعه، لقد نقول له: لقد تأخرت كثيرا، علمه وهو حي واحرص عليه وهو حي. قال: نعم، هو في ضخضاخ من النار، ولولا أنا لكان في الدرج الأسفل من النار. كفانا الله وإياكم النار وما يقرب إلى النار. نتوقف بإذن الله تعالى ونعاود بعد 5 دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحضاح.